تعالى قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنط ولا نقنط قال ولا نقنط. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. هذا لكن الإمام الطحاوي قوله ونرجو للمحسنين المؤمنين أن يعفو عنهم أي الرب سبحانه وتعالى. المحسنين أهل الإحسان الذين آمنوا وأحسنوا لا يكون الإنسان محسن إلا بالإيمان والعمل الصالح. ومعنى هذا الرجاء رجاء من المؤمنين لهم يعني نرجو لهم هذا وأن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم من العقوبة ربما يكون لهم أمور يعني من الأمور التي باطناها التي لم يصل عليها إلا الله تبارك وتعالى. فما يؤمن يعني على من ظهر الإحسان أن يكون له ذنب يعاقبه الله تبارك وتعالى في الآخرة ولا نشهد لهم بالجنة فنقطع ونشهد بأن فلان هذا الذي علمنا صلاحه وتقواه ومات أنه من أهل الجنة حتى لو في الشهادة. لأن النبي قال رب قتيل بين الصفين الله على بنيه رب شخص يقتل بين صف المشركين وصف المؤمنين يعني هو أمام المؤمنين وهذا معناه يقتل مسلم ليس مجرى ما قتل في آخر الصف صف المؤمنين وإنما قتل بين الصفين قال الله على بنيه الله أعلم بنيته يعني ما الذي مات عليه نيته التي مات هل كان يقاتل في سبيل الله هل كان له هدف آخر. معنى ذلك إنه ما يقطع لأحد يعني لم يشهد له الله ولا رسوله بالجنة إن نحن نشهد له بالجنة قالوا نشهد له بالجنة ونستغفر بمسيئهم مسيء المسلمين اللي هو قصر في بعض الواجبات وفعل بعض المفرد يعني نستغفر له ونخاف عليهم على المسيح نخاف عليه من العقوبة الدنيا والآخرة ولا نقنطهم لأن نحن نقول له خلاص لن يغفر الله ولا مهما كانت معاصي لا الله سبحانه وتعالى يعني واسع الفضل والمغفرة سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. نعم يعني أن هذا الذي قاله الشارح حتى في نفسه انه يرجو بنفسه اذا كان من اهل الاحسان ان ربنا يعفو عنه يدخل الجنة برحمته ولا يأمن على نفسه كذلك ولا يشهد بنفسه بانه يعني قد اصبح من اهل الجنة كل هذا انما في نفسه وفي حق غيره كذلك. نعم. قال تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. جميل استدلال الشرح لهذه الآية جميل. أولئك الذين يدعون يعني يدعونهم المشركين من الملائكة ومن الصالحين يبتغون إلى ربهم وسيلة يعني هم نفسهم عابدون لله أيهم أقرب يعني يتنافسون فيما بينهم في القربة والزلفة إلى الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ثم قال جل وعلا إن عذاب ربك كان محذورا مع صلاحهم ومع الله يشهد بأنهم يتسابقون في عمل الخير إلى الله لكنهم مع ذلك خائفون من عذاب الله تبارك وتعالى. ثم قال الله إن عذاب ربك كان محذورا يجب أن يحذره كل أحد. نعم. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. وقال تعالى وإياي فاتقون. نعم. وقال تعالى وإياي فارهبون. نعم. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. ومدح أهل الخوف فقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق. قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. نعم، فهم مع صلاتهم وصيامهم وزكاتهم هي كلها طاعة لكن خير. قال هذا الرجل المؤمن أنه يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله تبارك وتعالى عمله وهذا. قال الحسن رضي الله عنه عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا. نعم، كلام عظيم الحسن البصري رحمه الله. قال إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، يجمع بين الإحسان وهو الإيمان والعمل الصالح والخوف، خشية عظيم الله تبارك وتعالى والخوف منه. يقول المنافق جمع بين يعني إساءة تركه الواجبات وتسلمه فيها يعني تخطيره في الطاعات، وكذلك الأمن أنه آمن وأنه مالك، وجمع بين الإساءة هذه. فالأمن إساءة، يعني من شعر بنفسه أنه آمن وأنه داخل الجنة هذا إساءة، فالإحسان هو الخوف بالله تبارك وتعالى. فالمؤمن قال المؤمن جمع بين يعني الإحسان والخشية، والمنافق جمع إساءة وأمن. نعم. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال أولئك يرجون ما يقطعون، وإنما يتمنون ورجاؤهم أن الله تبارك وتعالى يقبل هذا إيمانهم وعملهم الصالح وشرطه في سبيل الله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، كل هذه الأعمال الشريفة العظيمة، ومع ذلك قال أولئك يرجون رحمة الله والله أكبر. نعم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات. فالرجاء فتأمل كيف جعل رجاء وهم رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات مع إتيانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدرته وقدره وثوابه وكرامته ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها، ورجع أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك، فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والله جميل جدا في برد المثل هذا، وكله في شرح قول الله يرجون رحمة الله. يقول هذا مثل ومثل يعني الذي له أرض يحسن زرعها وتعهدها وتصميمها والعناية بها وكذا ويرجو ثمرتها في النهاية، ويقول هذا الذي يعني حصل ثمرة بالفعل. أما الذي عنده أرض وهو يرجو أنها تثمر لكنه لا يقوم بأي عمل فيها، لا حرسها ولا سمدها ولا عمل فيها ولا سمد، وهو يرجو أن يأخذ من وراها يعني من وراها محصول، هذا يكون سفيه. ويقول هذا مثل الذي يرجو ثواب الآخرة بدون عمل، يرجو أن يدخله الله الجنة لكنه لا يعمل يعني بالعمل الذي يؤهله دخول الجنة، فهذا يقول سفيه ما ينفع. أما المؤمن فإنه يرجو ثواب الجنة، ومن رجع بثواب الجنة يحرث الحرث الذي يؤهله لهذا، كما قال تبارك وتعالى من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرف. فالذي يريد حرف الآخرة، حرف الآخرة هو العمل، سمى الله تبارك وتعالى العمل الصالح الذي يبذله المؤمن، يعني أنه حرف، لأنه مثل الزرع. فأنت لما تقول سبحان الله فإنك تزرع زرع، الحمد لله تزرع زرع، وهكذا تصلي تصوم، وهذا مثل الزرع. الله تبارك وتعالى يثمر لك يعني عملك هذا الأمر، كما قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فيقول للشاهد الكرام الشيخ بأنه إن نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنه، الرجاء، الرجاء هذا من أهل الإحسان، هذا الذي يرجى له. أما إذا كان الشخص لا يعمل فكيف يرجو؟ يقول هذا ينبغي أن ينقطع رجاءه. بل الذي له رجاء في العمل الآخرة في ثواب الآخرة لا بد أن يكون عامل يعني في الصالحات. نعم. وذلك يقول ضرب مثل كذلك بالذي يرجو أن يكون له الولد ولكنه ما سعى فيه، لا تزوج ولا دي. فكيف يكون له ولد في هذا؟ لا بد أن يعني من السعي فيه. نعم. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. نعم. هذا الذي يرجو أمر وهو صادق فيه لا بد له الأمور الثلاثة، أن يكون هذا محبوب، حب هذا الذي يرجوه، لأن هذا كبير هو يريده، هذا معناه يرجو أنه يريد أن يحصل له، فمحبة ما يرجو. بعدين أن يخاف أن يفوت عليه، خوفه من فواته أن يضيع عليه هذا الأمر. الأمر الثالث يسعى في تحصيل هذا الذي يرجوه بقدر الإمكان. نعم. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأمانة. نعم. إذا كان رجاء ولكن لا يصاحبه لا محبة ولا سعي ولا خوف من فواته فهو من باب العاجز الذي يتمنى، يتمنى بلا أي عمل له. نعم. والرجاء شيء والأمان شيء آخر. فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة، وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني الدواوين عند الله يوم القيامة 3 دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم ديوان المسجل يعني المدون، يعني الكلام المدون على العبد عند الله تبارك وتعالى، العبد له 3 دواوين، وديوان هذا لا يغفر الله منه شيئا، يعني كتابة على العبد هذه ما لا يغفر منه شيئا. نعم. هذا الشرك بالله عز وجل، فمن أتى وديوانه موجود فيه شرك فرح رح. هذا أمر لا يحدث الله نفسه. نعم. ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به وديوان لا يترك الله منه شيئا. نعم. مظالم العباد بعضهم بعض، وهذا ديوان الله تبارك وتعالى ما يترك منه شيء، لا بد يفلق، يعني فلق صاحبه به بأدائه، ما أداه في الدنيا بأدوه في الآخرة، اللي هو حق العباد، حق العباد لا بيزال فيه، فهذا الله ما يترك منه شيء، كما جاء في الحديث إلا الدين وهو شهيد، لكن قال إلا الدين أمن حقق العباد. نعم. وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. نعم. هذا الديوان قد يغفر الله سبحانه وتعالى كل العباد، وهو الذنب الذي يكون بين العبد وبين ربه، هذا الديوان ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى يغفره كله لعبده جل وعلا. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. لا. ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف، والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. الآن بالنسبة للكبائر الصغيرة الحياة تفصيلها ما هي الكبائر وما هي الصغائر، ولكن على العموم الذنوب لا شك أن فيها كبائر وصغائر، فلا دل على هذا كثير. قول عز وجل إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئة، وقول النبي ألا أدلكم على أكبر الكبائر، فالكبائر هي الذنوب العظام، الذنوب منها عظام ومنها كبائر، فعلى خلاف لقول من قال كل الذنوب من جنس واحد ما في صغار ولا كبير. بالنظر قال لا تنظر إلى يعني صغر ذنبك ولا تنظر إلى من عصاك، قال هي كلها معصية لله، فأن الذي يعصى الصغير والكبير من؟ الله، فإذا كلها كبائر ما في شيء صغير، ما دام هي معصية مخالفة للأمر الإلهي فهي كبيرة. لكن الصحيح أنه وإن كانت معصية لله لكن ممكن يعصى بأمر كبير عظيم شاء الله تبارك وتعالى وجعله من الفحشاء العظيم والمنكر، ممكن يكون بأمر أصغر من هذا. يقول لكن بده هنا ذكر أمر في الكبائر والصغائر، يقول أمر ينبغي أن تفطن إليه، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، يعني قد يكون في أمور في القلب تكون مع الكبيرة من هذا المذنب تخليها يعني أهوى الصغير، وقد يكون فيها ذنب صغير لكن يقترن به من عمل القلب ما يجعله كبيرة من الكبائر. فيقول ممكن واحد يعمل كبيرة لكنه خائف من الله، عارف انه هو عمل ذنب عظيم ومستعظم لهذه الكبيرة، وفيجب يلحقها بالصغير لما اقترن فيها هنا، يعني زنى ولكنه يعني عارف ان هذا امر كبير وان هذا فاحش، واما الاخر الذي يعمل صغيرة لكنه مستهين بها ولا هو المقترن في قلبه انه لم يفعل شيئا يعني عظيما، فهذه يجعلها هذه من الكبائر، لان هذه احتقاره لذنبه وعدم مبالاته به واستخفافه به، هذا يلحق هذا الذنب الصغير بالكبير. نعم. وايضا فانه قد يعفى لصاحب الاحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فان فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. نعم. السبب الأول التوبة، قال تعالى إلا من تاب، وقال تعالى إلا الذين تابوا وغيرها، والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل. نعم. يعني أول يقول في أسباب، هذه الأسباب يقول في أسباب 10 باستقراء الكتاب والسنة أنها تؤدي إلى تكفير يعني الذنب والخروج من قائدته. فأول يقول الأسباب التي تخرج العبد يعني من قائمة الذنب ومن عقوبته أول الخوف. فالأدلة على أن الله تبارك وتعالى يقبل توبة من تاب كثير، لكن يقول هل يجب في التوبة أن يتوب من كل الذنوب والمعاصي حتى تقبل توبته، ولا لو تاب من ذنب وهو مقارب لذنب آخر فتقبل توبته من هذا الذنب؟ كمن يشرب خمر ويزني فهذه، فهل لو تاب مثلا من شرب الخمر مع بقائه على الزنا يقبل توبته في شرب الخمر، أم أنه لأنه مصر ما زال مصر على كبيرة من كبر وهي الزنا ومستمر عليها لا تقبل توبته يعني من شربه للخمر؟ نعم. فيقول الصحيح أنه تقبل. نعم. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها؟ نعم. هل عيد السؤال أم لا؟ هل الإسلام يجب ما قبله من الذنوب والمعاصي مع الشرك. واذا اسلم بعد ذلك, يعني اذا اسلم هو مسلم الان, تنفضه كل ذنوبه السابقه مع بقائه على بعض الذنوب التي كانت حاله في الجاهليه, لان يعني يكون هو في الجاهليه من اهل شرب الخمر. ثم لما اسلم فاشر بقي يشرب الخمر وهو في الاسلام. فالاسلام يجب ما قبله, طيب يجب ما قبله من الشرك والمعاصي. حتى وان دخل في الاسلام وكان عنده معاصي بقي عليها, هل يعني يعفى عنه في هذا؟ صحيح طبعا ما يعفى عنه, فانما يؤاخذ في الاجر والاثم. ام لا بد مع الاسلام من التوبه من غير الشرك حتى لو اسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا, هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر, ام لا بد ان يتوب من ذلك الذنب مع اسلامه؟ نعم. او يتوب توبه عامه من كل ذنب. وهذا هو الاصح, انه لا بد من التوبه مع الاسلام, وكون التوبه يعني لا بد من التوبه مع الاسلام. مش يقول انا مسلم وهو باقي على بعض المعاصي, لا بد من التوبه مع الاسلام. نعم. وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة, وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب, ولهذا قال لا تقنطوا, وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم الآية. طيب, إذا التوبة لا شك أنها يعني مكفرة لكل ذنوب. نعم. السبب الثاني, السبب الثاني الاستغفار. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة, فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة, كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة, وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى, والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ونظير هذا الفقير والمسكين, إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر, وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى: إطعام 10 مساكين فإطعام 60 مسكينا, وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا خلاف أن كل واحد من الاثنين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم, ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين, كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم, على خلاف فيه. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان, ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق, فإن الكفر أعم. فإذا ذكر الكفر شمل النفاق, وإن ذكر معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. يعني خلاصة اللي جاء في هو جعل الاستغفار سبب مع التوبة, يعني سبب ثاني, قال التوبة والاستغفار. يقول يعني على كل حال يعني كل منهم يتضمن معنى الآخر. توبة إذا قال تاب أبدا يقول استغفر ضمن هذا, إيش معنى التوبة؟ لأن أركان التوبة يطلع عن الدم, التوبة المشروع أن يطلع عن الدم, أنه يندم على يعني فعله, أنه يعزم على ألا يعود إليه, ومعنى انه ولا بد ان نطلب الإقالة من الله تبارك وتعالى ان ربنا يقيله ويغفر له عن هذا عن هذا. فالتائب لا بد ان يكون متصل لطلب من الله تبارك وتعالى ان يقيله من هذا. ولذلك هو اخلى بإخلاعه عن الذنب وبعزمه على ألا يعود وبندمه على الفعل وبرده لحقوق يعني الآخرين. ذكرنا التوبة يعني الذنب يتعلق بحقوق آخرين. يقول كذلك الاستغفار. الاستغفار يتضمن التوبة والتوبة تتضمن الاستغفار. لكن إذا أفرد واحد منهم يدخل الآخر فيه. إذا اجتمعوا مع بعض يصير التوبة بهذه المعاني والاستغفار هو يعني أنا أفقد من الله المغفرة وتدخلي أستغفر الله أستغفر الله مع عمل قلبه. يقول شأن بعض الألفاظ اللي إذا أفردت يجي غيرها معه مثل الفقير والمسكين والإسلام والإيمان. إذا قلنا مسلم حتما داخل الإيمان معه لأنه لا يمكن يكون مسلم حقيقي إلا إذا كان مؤمن. إذا قلنا مؤمن فإن الإيمان في ضمن الإسلام لا يمكن يكون معناه إنه مؤمن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي. وإذا قلنا الإسلام والإيمان يبقى الإيمان ينصرف إلى أعمال القلوب تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وما شاء. والإسلام ينصرف إلى عمل الجوارح. الإسلام انتشار لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة وسلام على رسول الله. والفقير والمسكين إذا اجتمع في الذكر افترقا في المعنى. وإذا افترقا في الذكر لما نقول الفقراء يدخل فيهم المساكين ولما نقول المساكين يدخل فيهم الفقراء. لما يكون الفقراء والمساكين يصير بقى في واحد معدم وفي واحد عنده شر مسكين يقال المسكين أحسن حالة من الفقير. قول الله تبارك وتعالى يعني عن السفينة قالت قالوا أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فسماهم مساكين وهم لؤمين لهم سفينة ينقل الناس فيها. لكن كروة السفينة هذه وانهم بيشيلوا ناس من هنا ويطلعوا هنا ويشيلوا ناس من هنا ما يكفي حاجتهم فلا يخلقهم مساكين من هذا. فقال المسكين يعني احسن حالا من الفقير من ناحيه هذه لكنه غير صراح مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس يعني المسكين بهذا يعني السائل الذي طلب اللقمة واللقمة فعلا ولكنه المسكين رجل لا يغني ولا يحسن له ويتصدر حاله. هذا كله قال استطلاب في معنى يعني التوبة والاستغفار. جعل التوبة سبب من تكفير الذنوب وجعل الاستغفار سبب. فسألني بعد ذلك في بيان الأسباب التي يكفر الله تبارك وتعالى بها الخطأ. الحمد لله رب العالمين. أيوة. ها؟ الله يبدو إجازة بالأول والآخر. إجازة بالذنب الأول والآخر. لقول النبي لما قال رسول الله رأيت إن أسلمت أتكفر ذنوبي؟ فقال له نعم. وقال له النبي من أحسن في الإسلام يعني كفر ذنوبه ومن أساء في الإسلام جوزي بالأول والآخر. قال له من أساء في الإسلام بعد ما كان الإسلام يكون ما قدر لكنه أساء في الإسلام قال له جوزي بالأول هو كان في الجاهلية وبالآخر. فهذا يدل على أنه يعني من فعل ذنبا وتاب منه يتوب الله عليه لكنه إن عاد إليه فإنه يجاز فيما كان قبل التوبة. يجاز في ذلك باللي عمله وفي الأول. Thank you. يؤملون. ما احنا قلنا بقى الامل هذا بدون عمل مالوش معنى. وتؤمل الشيء وانت لا تفعله. وان كان يرجو الامر يرجو الجنة لابد ان يفعلها سعيها. الله تبارك وتعالى ومن اراد الاخرة دخل الجنة. لما قال جاي بعدها من ساعة لها فمن اراد الاخرة ليست مجرد ارادة الاخرة بدون عمل تدخل الجنة. فمن اراد الاخرة وبده الجنة من اراد الاخرة يعني يريد الجنة ويريد فوز الجنة. لكن ما سعى ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان خيرهم مشكورا. يعني خلاص سيعاقب يعني عنده امر يرجوه وامر ثاني مقصر فيه فهذا الذي قصر فيه وما تعالي وليس منه امر من الله ان شاء عذبه ان شاء غفره. لكن اذا امل ان يدخل الجنه مع اول الداخلين ولو هذه الذنوب ولو هذه المعاصي ولا يتوب منها هو صحيح. اذا هذا من يعني الاستهانه بالامر وعدم وتامينه على امر ما هو صحيح. كيف تامل وتدخل الجنه مع اول الداخلين ولك هذه الذنوب ولك هذه المعاصي عدم انطبق لأنه كلما وقع توبة يقع مغفرة من الله سبحانه وتعالى. حتى وإن وقع الإنسان في هذا الذنب مرة ثانية ثم تاب منه الله يتوب عليه. طبعا يعني أنه الله تبارك وتعالى ما يقول والله أنا يعني تبت من هذا الذنب وكذا وكذا وكذا وكيف أرجع إليه مرة ثانية أرجو إليه. معناه أن الله تبارك وتعالى لا يغفره لأن هذا يعني كذب من العبد وعدم صدق مع الله تبارك وتعالى يكون كيف تاب من الذنب ويجعله مرة ثانية. لكن هذا الحديث معناه أنه لو أنه استغفر وتاب حتى وإن عاد إلى الذنب هذا فإن الله تبارك وتعالى يغفر. إيه طبعا هذا اللي الله تبارك وتعالى نعم خلاص ثم الله عليك وصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان اغرى. طبعا ها لا ما صحيح صحيح صحيح ها اي نعم هذا ليس بالصحيح. هذا الحديث ان الله يغفر له وفي الحديث قد غفرت لعبدي ولو عاد مئة مره يغفر الله تبارك وتعالى يغفر الذنب حتى لو عاد مئة مرة. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فلا فرد عبد قال فلا فرد عبد وإن عاد مئة مرة حتى لو عاد الذنب تاب من فعال تاب فعال ما دام أنه يتوب ويستغفر ويخاف يغفر له. من يقال لها كيف يخوى الله منك توبة وأنت عدت إلى هذا الذنب وخالفت عهدك مع الله لأن الذي يقول له شوف التوبة الإخلاء عن الذنب والعزم على أن لا يعود فهو عزم على أنه يعود ولكن معاه يقول خلاص أنت عدت هنا معناه أنك أنت يعني لقد عهدك مع الله وكذا وكذا وعدت إليه ما يغفر لك. هذا الحديث يبين أنه يغفر له كذا ما دام أنه يعود إلى الله فيغفر له. اليوم درس من تاب تاب الله عليه ها؟ من تاب تاب الله عليه الحمد لله.